كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعادة للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 94، تابع القراءة. إن من يقرأ الكتب يستفيد مما تعلمه ومن المتعة التي يحصل عليها. إضافة إلى ذلك، إن القراء يدربون عقولهم، وعندما يفعلون ذلك يشعرون بالرضا بأنهم يقضون وقتهم بطريقة حكيمة. ماذا عساك أن تختار لنفسك؟ أن تكون شخصاً ذا فكر متناقض دائماً؟ أم شخصاً ذا فكر متنام دائماً؟ أن تكون شخصاً بإمكانه التوصل إلى عمل من الدرجة الثانية أو الثالثة ويعد من النفايات منذ عقدين من الزمن؟ أم شخصاً بإمكانه التوصل لنتائج عقول جبارة نعرفها في حياتنا؟ أن تكون شخصاً بإمكانه التوصل إلى سرد أبدي للقصة الأساسية ذاتها بالشخصيات الأساسية نفسها، أم شخصاً بإمكانه التوصل إلى نمط من الخيارات تحوي خيالاً غير محدود؟ أن تكون غير قادر على تذكر قصة بعد 10 دقائق، أم شخصاً يروي قصة باقي حياته؟ أيهما أفضل؟ أن تكون شخصاً يقضي أوقات فراغه أمام التلفزيون، أم شخصاً يقضي وقت فراغه يقرأ؟ إن القراءة تشغل العقل وتقوم بتدريب ذاكرتنا وخيالنا، ويمكن أن تساهم بالسعادة بطرق متماثلة للتفكير النشط الإيجابي. فالقراء المنتظمون يميلون إلى التعبير عن الرضا اليومي بنسبة 8%. السر 95، يجب أن نشعر بأننا مرغوبون. فكر في أولئك الذين يعتمدون على صداقاتك ورعايتك وإرشادك ومساعدتك. ربما لا تدرك مدى أهميتك للناس في حيواتهم. أجرت دائرة العمل دراسة حول العمال المتقدمين في العمر لمعرفة السبب الذي يدعوهم إلى القدوم إلى العمل وما الذي يشجعهم على التقاعد. إن أكثر الأسباب الملاحظة لتوقفهم عن العمل ليس التعب أو رغبتهم في قضاء وقت أكثر في حديقتهم، إنما يدعو الكبار لاختيار التقاعد هو شعورهم بأن عملهم قد أصبح موضع شك، وأن الآخرين يستطيعون أن يعملوا ما يعملونه بشكل أفضل، وأنهم يشغلون فراغاً فقط. لقد تركوا لأنهم لم يعودوا يشعرون أن الآخرين بحاجة إليهم. فكر في معنى هذا على نطاق حياتنا الشخصية، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نتقاعد منها، فإننا لا نزال بحاجة إلى الشعور بأننا مرغوبون. تذكر مقدار أهمية الناس بالنسبة إليك، وعليك أن تدرك بأن أمرك يهمهم بالمقدار نفسه. في برنامج دراسة تجريبية تبين أن هناك علاقة بين السعادة وسلوك السعادة، فبمساعدة الآخرين نخلق الروابط الإيجابية مع الناس ونعزز صورتنا الخاصة، وأولئك الذين تتوفر لديهم فرص أكثر للمساعدة يشعرون برضا أفضل عن أنفسهم بنسبة 11%. السر 96، قل وماذا إذا؟ زميل لك في المدرسة الثانوية أغنى وأظرف وأفضل من أي شخص آخر، فهل هذا يهمك؟ لا، تتكون صورة حياتك بعلاقاتك اليومية أكثر من تطورها بحياة معارفك الذين تراهم نادرا. كين وألين صديقان في المدرسة الثانوية، ذهبا إلى الجامعة واختارا مسيرتين منفصلتين. أصبح ألين باحثا اجتماعيا يساعد الأسر البائسة، وأصبح كين مستشارا في علوم الكمبيوتر وأسس شركته الخاصة وأصبح غنيا جدا. أحب ألين عمله وكان شعوره عظيما بالتأثير الذي استطاع أن يخلقه في الأسر التي عمل معها، لكن كين كان دائما في الأخبار والصحف التي تغطي نجاح شركته وثروته المتنامية. أصبح يتساءل عن خياراته، كيف يمكن لشخص عرفه أن يصبح غنيا جدا في حين أنه عاش حياة متواضعة؟ لماذا لم يحقق نجاح كين؟ والحقيقة هي أن ألين لم يكن راغبا في الحصول على نجاح كين، فلم يكن مهتما في تكريس حياته لمؤسسة، ولم يكن يقضي أيامه يحلم بالثراء. لقد أراد أن يساعد الناس وكان يساعدهم فعلا، لقد كان يتلاشى حسده لحياتي كان حين ينظر في ابتسامة وجوه الأطفال الذين يساعدهم كل يوم. ننظر في بعض الأحيان إلى ما يمتلكه الآخرون ونريد أن نحصل على ما يمتلكونه بدلا من أن نفكر فيما يحفزنا فعلا وما نريده ونحتاجه حقيقة. عليك ألا تعد إنجاز شخص ما دليلا على أن ما تفعله أنت خطأ. تبين الدراسات أن الرضا في الحياة متعلق بالتجارب مع الأسرة والأصدقاء، هؤلاء الذين لهم مشاركة منتظمة في حياة الإنسان، وأن الرضا في الحياة لا علاقة له بأولئك الذين يكون اتصالنا بهم قصيرا وغير منتظم. السر 97، ليكن لديك غاية. لا شيء يهم وهو مجرد عن غايته. يمكنك أن تعمل 40 ساعة في الأسبوع وتعود إلى المنزل لتطبخ وتنظف، ثم يكون لديك 72 عادة جديدة وجيدة، لكن إذا لم يكن هناك سبب لعملها فإن أي من هذه الأنشطة لن يكون ذا معنى بالنسبة إليك. لنفترض أنك طالب، فلماذا يجب عليك أن تدرس للامتحان؟ لتحصل على نتيجة جيدة في الدراسة؟ لماذا تهتم إذا كان أداؤك جيدا في الدراسة؟ لأنك تريد أن تحصل على درجة. لماذا تهتم إذا حصلت على درجة دراسية؟ لأن ذلك يساعدك في الحصول على وظيفة جيدة. والآن قد تكون الوظيفة بعيدة، لكنها هي الأساس التي تبذل من أجله جهودك كلها. إذا استبعدت النتيجة النهائية، فإن الخطوات التي تحصل عليها في الفترة العرضية تصبح وقتا مميتا. فلماذا تهتم بعمل أي شيء من هذه الأشياء إذا لم تكن تؤدي إلى شيء يعينك؟ إنه لمن المسلي أكثر أن تعبث بدلا من الدراسة للامتحان، وإذا لم يكن هناك موضع للاختبار فلنعبث إذن. ومن الأسهل بكثير أن تكرس نفسك للأنشطة التي تفعلها لأسرتك أو من أجل نجاحك الشخصي إذا قمت بتحديد ما تريد وكنت قادرا على رؤية أن ما تفعله يقودك نحو الأمام. في دراسة حول طلبة الجامعة، تم عقد مقارنة بين الطلاب الذين استمتعوا بحياتهم ودراستهم وبين الطلاب الذين كانوا أقل راحة في بيئتهم، وكان الفارق الرئيس بين المجموعتين هو ذلك الإحساس الكامن بالغاية في الحياة والذي كان يمثل ضعفي ما هو متوفر للمجموعة السابقة. السر 98، الجزء الأفضل من حياتك لما يكتمل بعد. كثيرا ما تسمع بأن الحياة الجميلة يستمتع بها الشبان فقط وتنقضي معهم، وهم الذين يقبلون على مباهج الدنيا. والذين يؤمنون بهذا القول يتقبلون فكرة الاستمتاع بالحياة كاملة من قبل الشباب فقط، والحقيقة أن الكبار لا يعدون أيام شبابهم أفضل أيامهم، فالغالبية يستمتعون في كبرهم أكثر من أي مرحلة في حياتهم. كان وارين بروفيسورا في منتصف عمره، ولكونه مرتاحا في أوجه الحياة كافة توقع أن يواصل مهنة التدريس عدة سنوات، إلى أن الجامعة واجهت نقصا في الميزانية واتخذت خطوة غير متوقعة في إلغاء عدد من دوائرها الأكاديمية، ومنها التي كان وارين فيها. بدأ كل شيء في نظر وارين كأنه قد تدمر، فكل ما بناه من آمال ذهب أدراج الرياح، وشعر أنه أصبح متقدما بالعمر كي يبدأ من جديد، وأصبح كبيرا جدا ليبحث عن كلية أخرى توظفه، وكبيرا جدا يبدأ حياته من جديد. وبدلا من الاستسلام أدرك وارين أن للعالم الكثير ليقدمه، وبدلا من الخروج بخلاصة مفادها أنه قد تكبد خسارة لا يمكن تجاوزها، فقد اختار أن يركز على الفرص المتوفرة أمامه. لم تتوفر أمامه فرصة من قبل يبدأ من جديد ليقرر ما يريد أن يفعله وأين يريد أن يفعل ذلك، بعد أن أنهى سنة كاملة قضاها في إجازة في مدينة ريفية. ماذا شعر يا ترى؟ لم أشعر بأفضل من ذلك من قبل. قام الباحثون بدراسة طويلة المدى عن سكان شمال كاليفورنيا، وأجروا مقابلات متعددة مع الأفراد موضوع الدراسة على مدى 3 عقود، وعندما سئلوا عن الفترة التي يعدونها الأكثر سعادة في حياتهم، أجاب 8 من بين 10: الوقت الحالي. السر 99: لا تشتري السعادة بالمال. نقضي الكثير من الوقت نلهث وراء المال قلقين، نجمعه ونعده، وقد يدهشك أن تعرف أن الرضا بالحياة لم يعد أمرا محتملا بين الأغنياء. ادرس ما يلي ولو للحظة، إن من يشترون بطاقات اليانصيب في هذا البلد أكثر من المنتجين، فنحن جميعا نريد أن نصبح أغنياء، وعلى الأقل فإننا نؤمن بهذا السبيل للغنى، لكن الفائزين في اليانصيب غالبا ما يجدون أنهم بدلا من الاستمتاع بحياة سعيدة بسبب ثروتهم، يواجهون عداءات أسرية ونزاعات مع الأصدقاء، وهذه الأحداث تستغرق الكثير مما قدره الفائزون بالدرجة الأولى. اسأل أحد الرجال من مدينة إلينوس الذي ربح 13 مليون دولار، وبعد ذلك بأسابيع تسلم من زوجته أوراق الطلاق مطالبة بنصف ثروته. هناك حركة جديدة في الولايات المتحدة تدعى حركة القانعون، وهم الأشخاص الذين قرروا أن يعيشوا على حد أدنى من المال، فهم يشترون الأقل وينفقون الأقل ويصنعون الأقل ولديهم الأقل، كما أنهم يقضون وقتا أقل في العمل ووقتا أكثر مع أصدقائهم وأسرهم. فهؤلاء القانعون خرجوا بخلاصة هي أن المال لم يحقق لهم ما أرادوه، فهم لا يلهثون وراء المال لمجرد أن غالبية الناس تركض وراءه. عليك أن تتذكر أنه لو استطاع المال أن يجلب السعادة، فإنه سيكون هناك مخازن سعادة ذات ثمن غال في كل مركز تجاري. في دراسة عن الرضا في الحياة، نظرت في 20 عاملا يمكن أن يساهم في السعادة، وكانت النتيجة أن هناك 19 عاملا مهما في السعادة، والعامل الوحيد الذي لم يكن مهما كان هو الحالة المادية. السر 100: ماذا يعني هذا كله؟ قرر ذلك أنت. مستقبلك، كيف تشعر به؟ وكيف تشعر حيال نفسك؟ وكل شيء آخر هو أمر ناتج عن القرارات التي تتخذها والأولويات التي تضعها والمنظور الذي ترى الأشياء من خلاله. إن الاستفسارات الكبرى التي تبحث عن إجابة تزعجنا قرنا بعد قرن. لماذا نحن هنا؟ ما الذي يفترض بنا أن نفعل؟ ماذا يعني هذا كله؟ إن الإجابات على هذه الأسئلة يصعب العثور عليها، لأن الإجابة غير موجودة لدى شخص آخر، لكنها لديك أنت بالذات. لقد منحت الحياة، وبها منحت الحياة لتحديدها. إن مسيرة حياتك وهدفها سيرسمان على خريطة من صنعك أنت. في دراسة على 100 شخص مدة 2 سنين، تبين أن تأثير الأحداث الجيدة والسيئة يتلاشى سريعا، أي إن سعادة الأشخاص لم تكن لتعتمد على عدد الأحداث، ولكن على ما استفادوا من هذه الأحداث. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد، وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.